الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث بالسيف رحمة للعالمين. الحمد لله الكبير الكريم المتعال، والصلاة والسلام على الضحوك القتال. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، لازلنا معكم إخوتي في الله في تبيان حقيقة النوع الثاني من أنواع التوحيد، والذي هو توحيد القصد والإرادة والطلب، أو توحيد الألوهية. وقلنا رحمكم الله بأن لا إله إلا الله أس الدين وأساسه، وما خلق الله سبحانه وتعالى الجنة والنار، ولا خلق الأرض ومن فيها والسماء ومن عليها إلا لغاية واحدة، وهي تحقيق معنى لا إله إلا الله الذي هو الألوهية والعبودية، وأن تصرف لله وحده دون سواه. ثم بينا بعد ذلك معنى لا إله إلا الله ومقتضاها وشروطها، وقلنا بأن العبادة لا يمكن أن تتحقق إلا بشروطها. ومن شروط العبادة أن تعبد الله سبحانه وتعالى بمحبة وخوف ورجاء، فلا يكتفى بعبادته بالمحبة وحدها، ولا الرجاء وحده، ولا الخوف وحده، إذ لا بد من أن تكون كلها مجتمعة، وكل هذه يجب أن تكون مقرونة بالمتابعة. فلا عبادة بلا متابعة، والمتابعة هي متابعة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ومتابعة ربنا سبحانه وتعالى. ثم بينا بأن لا إله إلا الله هي نفي وإثبات، فأثبتنا العبودية لله وحده، ووضحنا معنى الإثبات. فماذا عن النفي؟ قلنا بأن النفي هو أن تنفي العبودية عن غير الله سبحانه وتعالى، فالنفي هو نفسه الكفر بالطاغوت. إذن لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله. إذن فلا استحقاق للعبودية إلا لله. إذن الله سبحانه وتعالى لما أرسل الرسل، كل الرسل من آدم عليه السلام وحتى محمد عليه الصلاة والسلام، إنما أرسلهم لماذا؟ للأمر بعبادة الله وحده والكفر بمن سواه، أي باجتناب الطاغوت. فما هو الطاغوت؟ إذ أن التوحيد لا يمكن أن يتحقق إلا بالكفر بالطاغوت. وقد تكلمنا في درسنا السابق عن معنى العروة الوثقى، والتي هي لا إله إلا الله، أي التوحيد، وأن الله سبحانه وتعالى قدم النفي على الإثبات، فالكفر بالطاغوت مقدم على الإثبات، ولا يمكن أن يتحقق الإثبات إلا بالنفي، فمن لم ينفي لم يثبت. إذن النفي هو الكفر بالطاغوت. فماذا عن الكفر بالطاغوت؟ اعلم بداية رحمك الله بأنه كالأصنام واللات والعزى والكاهن والشيطان وغيرها الكثير. وأما ما جاء في المصباح المنير، فالطاغوت يذكر ويؤنث، وإنما هو مرده إلى الطغيان، إلى الطغيان. فأصل الطغيان في لغة العرب هو المجاوزة في الحد. فعندما يقول مثلا، عندما نقول كما قال الله سبحانه وتعالى: إنا لما طغى الماء، فلما طغى الماء أي مد وفاض عن قامة الإنسان حتى يغرق الإنسان. وكذلك العرب لما يقولون طغى السيل، طغى السيل أي بمعنى جاوز ماؤه حافتي الوادي. إذن كل تجاوز للحد هو الطغيان. لذلك فإنك سترى الواحدي، ماذا يقول الواحدي؟ قال جميع أهل اللغة الطاغوت هو كل ما عبد من دون الله، يكون واحدا وجمعا، يذكر ويؤنث. كقول الله تعالى: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. فها هنا جاء مفرد مذكر، ولكن لما قال الله تعالى: والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، فهنا الطاغوت جاءت مذكر ولكن جمع. وأما عندما قال تعالى: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، فها هنا الطاغوت جاءت مؤنث. وقال أيضا: ومثله في أسماء الفلك يكون واحدا وجمعا ومذكرا ومؤنثا. لذلك فإنك أيضا ستجد بأن الليث وكذلك الكسائي وغيرهم الكثير من جماهير أهل اللغة قالوا بأن الطاغوت هو كل ما عبد من دون الله، والجوهري قال بأن الطاغوت هو الكاهن وهو الشيطان، ولكن بعدها قال جملة تفيد بأن الطاغوت هو كل من تجاوز الحد، فقال: وكل رأس في ضلال. إذن هو الكاهن والشيطان وهو كل رأس في الضلال. هذا فيما يتعلق بأهل اللغة. فإذا كان أهل اللغة عرفوا الطاغوت بأنه هو كل ما يعبد من دون الله وتجاوز الحد فيه، فما بالك بأهل العلم وباللغة الشرعية؟ فما هو الطاغوت بلغة الشرع؟ طبعا هنالك أقوال كثيرة لأهل العلم في هذه المسألة، لكن سأحاول قدر المستطاع أن أختصر حتى لا أطيل عليكم. فمثلا عندك ابن جرير وابن كثير أسندوا إلى عمر رضي الله عنه وأرضاه بأن الطاغوت أو الجبتة هو السحر والطاغوت هو الشيطان، لكن لما أسند ابن كثير معنى الطاغوت إلى عمر بوصفه أنه الشيطان ماذا قال؟ قال: ومعنى قوله أنه الشيطان هذا المعنى قوي جدا. لماذا؟ لأنه يشمل كل شر. إذن كل شر كان عليه أهل الجاهلية من عبادة الأوثان أو التحاكم إليها أو الاستنصار بها. انتهى كلام ابن كثير. إذن حتى تفسير عمر رضي الله عنه وأرضاه عندما قال الطاغوت هو الشيطان، قال ابن كثير بأن هذا التعبير شامل، فالشيطان ليس فقط مجرد صنف والذي هو الشيطان بحد ذاته، إنما قال ابن كثير هذا التعريف شامل وهو قوي جدا. لماذا؟ لأنه يشمل كل شر، يعني كل شر وكل مجاوزة حد وطغيان هذا منسوب إلى الشيطان ومرده إلى الشيطان. أيضا الله سبحانه وتعالى علمنا ذلك، فكل شر مرده إلى الشيطان، حتى الذي يتخذ إلهه هواه هذا أيضا مرده إلى الشيطان. لماذا؟ لأن الشيطان قد تعهد لله سبحانه وتعالى بماذا؟ بإغواء الناس وبأمر الناس بالشرك. أيضا ابن كثير أيضا ذكر لنا مسندا إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه أنه لما سئل عن الطواغيت قال جابر رضي الله عنه وأرضاه: هم كهان تنزل عليهم الشياطين. أما مجاهد فقال: الطاغوت الشيطان في صورة إنسان يتحاكمون إليه. مالك رحمه الله قال: الطاغوت كل ما يعبد من دون الله عز وجل. إذن لما قال مالك كل ما يعبد، الكل ها هنا تفيد ماذا؟ تفيد بأن الطاغوت هو ماذا؟ هو كل معبود أو متبوع أو مطاع. لذلك الواحدي عند قول الله تعالى: يؤمنون بالجبت والطاغوت، ماذا قال؟ قال: كل معبود من دون الله فهو جبت وطاغوت. عبد الله بن عباس في هذه الآية قال: الجبت الأصنام، والطاغوت الذين يكونون بين أيدي الأصنام يعبرون عنها بالكذب ليضلوا الناس. الآن من خلال ما ذكرنا لك من أقوال أهل العلم يتبين معك رحمك الله بأن ملخص ما جاء من تعريفات سواء بلغة العرب أو بالإصطلاح الشرعي الملخص بأن الطاغوت هو كل معبود من دون الله سبحانه وتعالى وتجاوز الحد، وهذا هو التعريف الجامع الذي أتى به ابن القيم رحمه الله. إذن الحد الجامع لمعنى الطاغوت هو ما عرفه ابن القيم رحمه الله، فقال: الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله أو يعبدونه من دون الله أو يتبعونه على غير بصيرة من الله أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله. فهذه طواغيت العالم، إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها رأيت أكثرهم أعرض عن عبادة الله تعالى إلى عبادة الطاغوت، وعن طاعة رسول الله إلى طاعة الطاغوت ومتابعته. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذا هو معنى الطاغوت. فأخي في الله، أخي المستمع، لا تنغر بلح السوء والضلال. ها قد وقد بينا لك تعريف الطاغوت من أهل اللغة وليس من أهل العلم فقط، يعني حتى لا يقول صوفي أو أشعري، حتى لا يقول لنا هذا تعريف محمد بن عبد الوهاب أو هذا تعريف تيمي أو ما شابه ذلك، بل هذا تعريف أهل اللغة وتعريف السلف الصالح، وعلى رأسهم مجاهد وابن عباس بل وعمر رضي الله عنه وأرضاه وغيرهم الكثير. فمن خلال هذه التعريفات تبين لك معنى الطاغوت بأنه كل متبوع ومطاع، كل متبوع ومعبود ومطاع. طيب، هل كل معبود أو متبوع ومطاع يوصف بصفة الطاغوت؟ لا، إذ أنه ليس كل كافر طاغوت، وأيضا حتى الكفر، حتى الكفر ليس كل كفر بواح، فالكفر عندنا ما هو مجرد وعندنا ما هو مغلظ، فالكافر منه ما هو عادي ومنه ما هو طاغوت. طيب متى يكون طاغوت؟ بالصفات التي ذكرناها سابقا، إذا تجاوز الحد في دعوته إلى الكفر، إذا تجاوز الحد في اتباعه أو في طاعته أو ما شابه ذلك. واسم الطاغوت يكون للأحياء وللجمادات، للأحياء وللجمادات، فالمعبود قد يكون حيا أو قد يكون جمادا، ولكن يستثنى منه من؟ الغير راضي، يستثنى الغير راضي فلا يوصف بصفة الطاغوت. فالملائكة لا توصف بهذا الوصف، عيسى عليه الصلاة والسلام لا يوصف، علي رضي الله عنه وأرضاه لا يوصف، الحسن والحسين لا يوصف، كل متبوع لا يرضى بهذا الاتباع لا لا لا يسمى طاغوت. إذ معنى ذلك أن الطاغوت هو في عبادة الناس لا في ذات المعبود. إذن الطاغوت هو ماذا؟ هو في عبادة الناس وليس في ذات المعبود. يعني الآن مثلا عندك، مثلا لما وقعت العبادة وقعت للشيطان، هو الشيطان إله ومعبود لكل مشرك، قال تعالى: قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وقال تعالى: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. لذلك أنا منذ قليل ماذا قلت لك؟ قلت لك بأن عمر رضي الله عنه وأرضاه لما قال الطاغوت الشيطان كان ذلك شاملا لكل معبود، لأن ما عبد من دون الله إنما كان بماذا؟ بفعل هذا الشيطان. فالشيطان هو المعبود وهو الإله لكل من صرف عبادة لغير الله. يعني الذي يصرف عبادة للحسن أو للحسين أو لقبر أو لمزار أو لوطنية أو لديمقراطية أو لطاغوت، كل هؤلاء إنما معبودهم الأصلي هو الشيطان. هذا ما أكده الولي على أمورنا وهو الرحمن، إذ أنه يقول: قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم. ماذا قال بعدها الله؟ قال: بل كانوا يعبدون الجن. مع أن هؤلاء الذي تكلم الله عنهم ما كانوا يعبدون الجن، كانوا يعبدون أصنام، ولكن قال الله تعالى: كانوا يعبدون الجن. وهنا أعود وأكرر، صفة الطاغوت لا تطلق على غير الراضي، على غير الراضي، كمن يعبد محمد صلى الله عليه وسلم أو من يعبد الأولياء والصالحين. هؤلاء الأولياء والصالحين أو الملائكة أو عيسى عليه الصلاة والسلام، هؤلاء لا يطلق لفظ الطاغوت عليهم. لماذا؟ لأنهم لا يرضون بذلك. أيضا عليك أن تعلم رحمك الله بأن لفظة الكفر بالطاغوت جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم واضحة صريحة، ولكن أيضا لم تذكر فقط. يعني مثلا في كتاب الله سبحانه وتعالى جاءت لفظة الطاغوت في ثمانية مواضع. طيب، لكن هل فقط ذكر الكفر بالطاغوت فقط في ثمانية مواضع في كتاب الله؟ لا. لماذا؟ لأن الكفر بالطاغوت له مرادفات، فكتاب الله كله عن الكفر بالطاغوت. لماذا؟ لأن من مرادفات الكفر بالطاغوت، أنا عندما أقول عليك أن تكفر بالطاغوت، ما هو المرادف؟ المرادف التوحيد، أي أن تحقق التوحيد، فالتوحيد من مرادفات الكفر بالطاغوت. أيضا لا إله إلا الله، هذه من مرادفات الكفر بالطاغوت. أو عندما نقول عليك الكفر بما يعبد من دون الله، هذا أيضا معناه ومرادف للكفر بالطاغوت. كلمة الإخلاص، الإخلاص وقد ذكرناها في دروسنا السابقة، أيضا الإخلاص هذا من مرادفات الكفر بالطاغوت. إذ أنك عندما نقول إخلاص أي أن تصرف العبادة خالصة لله دون شريك، إذن معنى ذلك كفر بالطاغوت. أيضا الإيمان بالله وحده، عندما نقول الإيمان بالله وحده أيضا هذا كفر بالطاغوت. إذن كل هذه المصطلحات وردت في كتاب الله للدلالة على الكفر بالطاغوت، وليس فقط المواضع الثمانية. يعني مثلا المواضع الثمانية في كتاب الله سبحانه وتعالى والتي سأذكرها دلت على أمور عظيمة، دلت على أمور عظيمة، لكن لها السوء والضلال. وطبعا من قبلهم المتصوفة والأشعرية وغيرهم الكثير من أعداء الله حرفوا تلك المعاني التي جاءت بها المواضع الثمانية في كتاب الله. أنا الآن أتكلم فقط عن المواضع الثمانية، فما بالك بباقي المواضع التي جاءت بالمرادفات. يعني عندما نقول الإيمان بالله وحده، عندما نقول الإخلاص، عندما نقول يكفر بما يعبد من دون الله، كل هذه المواضع تدل على الكفر بالطاغوت. طيب ماذا عن المواضع الثمانية؟ يقول سبحانه وتعالى: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. إذن لن تتحقق لك البشرى، رضا الله سبحانه وتعالى وجنته، إلا بماذا؟ إلا باجتناب الطاغوت واجتناب عبادتها والإنابة إلى الله وحده. هذا في الزمر في الآية 17. فماذا عن البقرة الآية 256؟ يقول سبحانه جل في علاه: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. والعروة الوثقى هي لا إله إلا الله، أي التوحيد. فالذي لا يكفر بالطاغوت ما حقق التوحيد، بل وقدم الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكفر بالطاغوت على الإيمان به، فقال: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. وماذا عن الموضع الثالث والذي هو في سورة النحل الآية 36؟ يقول سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن في هذه الآية دلالة صريحة أن الله ما خلق الجن والإنس، بل ما خلق المخلوقات كلها، وما خلق الجنة والنار، وما بعث الرسل، وما أنزل الكتب، إلا لتحقيق هذه الغاية التي هي عبادة الله وحده واجتناب عبادة غيره، أي اجتناب الطاغوت أو الكفر بالطاغوت. فالذي لا يحقق الكفر بالطاغوت ما حقق رسالة الأنبياء، ما حقق الغاية التي من أجلها خلق. ماذا عن الموضع الرابع والذي هو في النساء الآية 51؟ يقول سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. فانظر رعاك الله كيف أن الله سبحانه وتعالى وسم الذي يؤمن بالجبت والطاغوت ويصرف له أي نوع من أنواع العبادة، بل حتى ولو كان المديح، وسمه بالكفر. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، ثم بعد ذلك أخبرنا بأنهم يمدحونهم، فقال: هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. فإذا هؤلاء كفار لأنهم آمنوا بالجبت والطاغوت. وماذا عن الموضع الخامس والذي هو في المائدة في الآية 60؟ يقول سبحانه وتعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكان أولئك شر مكانا وأضلوا عن سواء السبيل. إذن في هذه الآية الكريمة نبأنا الله سبحانه وتعالى على شر الناس مثوبة عند الله، وعن شر الناس مكانا في جهنم وفي قعرها. من هم؟ الذين عليهم لعنة الله وغضب الله، والذين جعل منهم القردة والخنازير أولئك الذين عبدوا الطاغوت. وأما الموضوع السادس فهو في البقرة في الآية 257، يقول تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فكل من والى الطاغوت هو من أصحاب النار، بل هو خالد فيها كما أخبرنا المولى القهار. الذي والي الطاغوت إنما هو من أصحاب النار، فلا تلتفت للح السوء والضلال الذين يبررون ويقدمون الأعذار فقط إرضاء لطواغيتهم. وأما الموضع السابع فهو في النساء في الآية 60، ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فما أكثر الشياطين في زمانك. في هذه الآية أخبرنا الله بأن الشيطان، وها هنا الشيطان الحقيقي، كان يضل الناس ويدعوهم إلى التحاكم إلى الطاغوت، فوصف الله هؤلاء بأنهم يزعمون الإيمان، أي أنهم ليسوا بمؤمنين بل كافرين، هذا الشيطان الحقيقي الذي أخبرنا الله عنه. فما أكثر الشياطين من الإنس في زمانك. انظر إلى لحى السوء والضلال التي تقلد معبودها الشيطان وتريد منك أن تتحاكم إلى الطاغوت. ألا تخافون ربكم؟ ألم تقرأوا قول الله تعالى ويريد الشيطان أن يضلهم؟ لماذا تضلون عباد الله؟ لماذا تضلونهم؟ لماذا تفعلون فعل الشيطان؟ فالذي يأمر الناس أن يتحاكموا إلى غير حكم الله وإلى حكم شرع الله، الذي يأمر الناس أن يتحاكموا إلى الدستور إلى القوانين الوضعية، إنما هو شيطان بثياب إنسان، لأن الذي يريد ذلك هو الشيطان. الله الذي أخبرنا، هو الذي قال الشيطان هو الذي يريد أن يضل الناس وأن يتحاكموا إلى الطاغوت. لحى السوء العفن النتنة تدعو كل الناس وما أكثره، بل حتى صغار الطلبة من هؤلاء الزبالة يدعون الناس إلى ماذا؟ إلى ما دعا إليه إبليس. فالشيطان قد دعا الناس إلى التحاكم إلى غير الله، وهؤلاء يدعون الناس إلى التحاكم إلى غير الله. وأما الموضع الثامن فهو في النساء في الآية 76، قال تعالى: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. انظر أيضا رحمك الله، الذين آمنوا يقاتلون في سبيل من؟ في سبيل الله، وما أقلهم في زمانك. والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت وما أكثرهم. قل لربك هل تستطيع أن تحصي عدد الشرط والجنود والأمن والمباحث؟ هل تستطيع أن تحصيها؟ كل هؤلاء يقاتلون في سبيل الطاغوت. ثم ماذا قال الله؟ قال: فقاتلوا أولياء الشيطان، ليؤكد نفس المعنى الذي جاء في الآية السابقة من النساء في الآية 60. نفس المعنى يؤكده الله، بأن الذي يدعو الناس إلى التحاكم إلى الطاغوت وإلى حماية الطاغوت وإلى الدفاع عن الطاغوت إنما هو الشيطان. لذلك قال تعالى: فقاتلوا أولياء الشيطان. فما أكثر أولياء الشيطان في زمانك. ثم هل لاحظت بارك الله فيك بأنه بالمواضع كلها الثمانية التي ذكرناها، هل لاحظت بأن كل هذه الآيات إنما تدعوك إلى سبعة أحكام؟ سبعة أحكام. أولها وجوب الكفر به، أي الكفر بالطاغوت، وثانيها اجتنابه، وثالثها الكفر بمن آمن به وقتاله. فقاتلوا أولياء الشيطان. وأما الرابع الكفر والبراءة ممن عبده أو تحاكم إليه أو تولاه. وأما آخرها فهو القتال في سبيل الله وقتال من قاتل في سبيل الطاغوت. بل حذر الله سبحانه وتعالى من الطغيان في آيات كثيرة كما قلت لك، من باب التحذير عن طريق ذكر المرادف، بل حتى بنفس لفظ الطغيان، عندما قال الله سبحانه وتعالى: ولا تطغوا، وعندما قال: قوم طاغون، وعندما قال: طغيانا وكفرا، وعندما قال: للطاغين مآبا، وعندما قال: اذهب إلى فرعون إنه طغى، وعندما قال: كذبت ثمود بطغواها. والآيات كثيرة التي تدل على الطاغوت ووجوب الكفر به وتكفيره والبراءة منه. وأما من سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالأدلة أكثر من أن أحصيها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه فيما رواه البخاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجتمع الناس يوم القيامة فيقول من كان يتبع شيئا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، وتبقى هذه الأمة. فلاحظ بارك الله فيك، لاحظ، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يعبد الشمس الشمس، يعني يتبع الذي يعبد الشمس الشمس، والذي يتبع القمر القمر. ثم بعدها ماذا قال؟ قال: ومن كان يعبد الطواغيت الطواغيت. هل لاحظت أمرا؟ ألا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ها هنا بأن ليس كل معبود يسمى طاغوت. فلم يسم النبي صلى الله عليه وسلم الشمس طاغوت، ولم يسم القمر طاغوت. هل لاحظت ذلك؟ لذلك بعدها قال: ومن كان يعبد الطواغيت الطواغيت، وتبقى هذه الأمة. وكذلك جاء عن عبد الرحمن بن سمرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم. هذا طبعا فيما رواه مسلم طبعا، وفي رواية عند أحمد: لا تحلفوا بالطواغيت، لكن في رواية مسلم: لا تحلفوا بالطواغي. أيضا جاء عند أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عثمان بن أبي العاص أن يجعل مسجد الطائف حيث كان طواغيتهم، طبعا هو محل مسجد ابن عباس اليوم، اليوم في مسجد ابن عباس اللي هو موجود حاليا. وأيضا عمر رضي الله عنه وأرضاه، وقد أسلفنا ذلك سابقا لأنه قال: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وكذلك أسلفنا منذ قليل ما ذكره جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: كانت الطواغيت التي كان يتحاكمون إليها في جهينة واحد، وفي أسلم واحد، وفي كل حي واحد كهان ينزل عليهم الشياطين. أيضا عائشة رضي الله عنها ذكرت في مسألة السعي ما بين الصفا والمروة، فذكرت بأنها أنزلت هذه الآية، أنزلت في الأنصار الذين كانوا قبل أن يسلموا كانوا يهلون لمنات الطاغية، لمنات الطاغية. طبعا هذا فيما جاء عند البخاري. والأدلة إخوتي في الله فيما جاء عن رسول الله سبحانه صلى الله عليه وسلم، الأدلة كثيرة، وكذلك أقوال أهل العلم كثيرة جدا، أكثر من أن أحصيها. لذلك سأحاول أن أذكر فقط ما جاء عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عندما قال: لا يصح دين الإسلام إلا بالبراءة من هؤلاء، أي من الطواغيت المعبودون من دون الله سبحانه وتعالى وتكفيرهم. هذا ما جاء في الدرر. وكذلك قول ابن القيم رحمه الله عندما قال: لا يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها وإبطالها يوما واحدا، فإنها شعائر الشرك والكفر، إلى آخر كلامه. لكن إخوتي في الله الأدلة كثيرة جدا، أكثر من أن أحصيها. سامحوني بالله عليكم، قد تعبت بعض شيء. نكمل غدا إن أحيانا الله وإياكم. فما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ فمني، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.